إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة، يجلس الواحد منا في مجلس بين أصدقاء أو صحبة يعرفهم ربما منذ عمر طويل، وقد يقابل شخصا لأول مرة فيأنس إليه ويألفه ويحب مجالسته. ما السر في أن يألف الواحد شخصا ربما لمرة أو للمرة الأولى قد قابله؟ السر في شيء واحد، السر في كمال خلقه وجمال طبعه وحسن أسلوبه. وسنقف بل سنقارن بين شخصيتين. تلك الشخصية الأولى شخصية حسن الأخلاق، والشخصية الثانية هي شخصية صاحب الأخلاق السيئة والطباع الرديئة. شتان بين ذلكم الذي عف لسانه وحسنت أخلاقه، وبين من جعل من لسانه سببا في نفور جلاسه وأصدقائه وأقرانه وأصحابه. فشتان بين من لسانه يقطر عسلا ورحيقا ومسكا، وبين من يقطر لسانه أو ينزف سوءا وقدارة. شتان بين إنسانين، إنسان تركن إليه وتألفه للين كلامه وجميل ابتسامته ولطيف معاملته وجفاء طبعه وخشن تعبيراته، وإنسان تنفر منه لغليظ كلماته وجفاء طبعه وبذيء أوصافه. شتان بين فمين، فم إذا فتح انفتحت معه أبواب الذنوب والشقاء والكرب والضنك والخصومة، وفم إذا انفتحت به سيول الحسنات والبركات والقرب والتآلف والوئام. الأول يحبه الناس، بل يحبه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا، فقال القوم: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الأول هو الذي حاز السبق والبر، أما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، كما أخرجه الإمام مسلم. وهو الذي قال فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. أما الشخص الثاني أو الصنف الثاني فهو الذي يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي قال فيما رواه جابر رضي الله تعالى عنه: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. أخرجه الترمذي. بل هذا الصنف يبغضه الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي. وجاء عن عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أخرجه ابن حبان. وفي القرآن: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الأول: عفيف اللسان، حيي الجنان، كامل الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. أخرجه الحاكم. وجاء عن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. أخرجه الإمام الترمذي. أما الثاني فهو الذي نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه كمال الإيمان حين قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش. أخرجه ابن حبان. وجاء عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أخرجه ابن حبان. الأول أيها الكرام الذي تحب أن تجالسه وأن تصاحبه وترافقه، صاحب الأخلاق الحسنة والطباع الجميلة، هو الذي ينثر الصدقات ويحصد أجورها كلما تكلم أو تعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. سؤالك عن أخباره، عن حاله، رأيت إنسانا قد تعطلت سيارته، مررت، ابتسمت عليه، سألته هل تحتاج شيئا، الكلمة الطيبة صدقة. حتى ولو لم يرد عليك برد ربما توقعته، فإن الكلمة الطيبة صدقة، بل هي سبب من أسباب دخول الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عند الترمذي: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال الله جل الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لم يعهد أو يعتد إنسان أن يتلطف في كلامه أو يحسن من جميل عباراته إلا وجد أثر ذلك عند الله أولا وعند الخلق ثانيا ولو طال به العمر، فإنه يكون من الذين يألفون ويؤلفون. أما الشخص أو الصنف الثاني فهو الذي يزرع الأوثار، فهو الذي يزرع الأوزار ويجني الذنوب، وهو من شرار الخلق والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه الناس، أي تركه الناس اتقاء فحشه. جلست في مجلس وقالوا فلان سيأتي، أو دعيت إلى وليمة وأخبرت أن فلانا سيأتي فاتقيت ذلك المجلس أو اعتذرت منه، ما السبب؟ اتقاء فحشه. أولئك الأصناف هم من شرار الخلق عند الله جل وعلا، وذلك مما صح عند البخاري ومسلم. الأول شبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه أنس رضي الله عنه بقوله: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. أخرجه الإمام البخاري. أما الثاني فهو العياذ بالله شبيه بالشيطان، فعن عياض بن حمار قال: قلت يا نبي الله، الرجل من قومي يشتمني وهو دوني، أفأنتقم منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. طيب، إن كان سبي عن طريق المزاح، إن كان سبي لصاحبي عادة جرت على لساني، إن المؤسف حينما يكون السباب والشتام أمرا طبيعيا أو أمرا يجري عادة على اللسان، بل وصل الحال بالبعض أنه إن طلب شيئا ربما من صاحبه سبقه أو أعقبه بسباب أو شتام، فربما قال له: أعطني الشيء الفلاني، ثم أعقبه بلعن أمه أو أبيه. تساهلا وجهلا في عظيم شأن السباب والشتام، وأنه ولا شك من سيء الأخلاق، لكنه من أسباب طرد الإنسان من رحمة الله. الأول يقوده لسانه لرضا الله ثم إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. نصيحة، دعاء، ثناء على أمر طيب لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. أخرجه ابن حبان. أما وللأسف الصنف الثاني فهو من يسوقه لسانه إلى النار، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذه الكلمة هي ربما مجرد حرفين أو ثلاثة أو أربعة، هي أقل، وربما استهنا بها، هي كلمة فلان كذا وكذا. أمنا أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تقول لزوجها عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية، أنها كذا وكذا، يعني تشير بيدها أنها قصيرة. فيأتيها التوجيه النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت من شدة عظمتها وجلال أثرها. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كم من إنسان تحدث أحيانا عن عبادة أو طاعة أو عن أمر أو حكم شرعي من قبيل التسخط وعدم الرضا. كم من إنسان سخر من إنسان، أو استهزأ به، أو كذب عليه، أو نم، أو حسد، أو اغتاب، فربما والعياذ بالله نال بها غضب الله إلى يوم القيامة. الأول أيها الكرام، رؤيته وسماعه يبعث في القلب راحة وطمأنينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. أخرجه الحاكم. وإذا جلست في بعض المجالس أو رأيت بعض الكتابات على شبكات التواصل شممت رائحة ما يقع، بل ما أخبر أنه يقع عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا يمضي محادثة أو محادثتين أو دقائق أو دقيقتين إلا وجدت من يسب ويشتم أحيانا، لا سيما من بعض الصغار. وهذا ولا شك دليل صغر العقل وجهالة النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما الآن فلا أظن أنك إلا وقد عرفت من هو الأول ومن هو الثاني. الأول هو عفيف اللسان، طاهر الجنان، طاهر الألفاظ والجنان، جميل التعبيرات ورقيق المشاعر. أما الثاني فهو العياذ بالله بذيء اللسان وفاحش الكلمات، السباب اللعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. وهنا لفتة، قال أهل التفسير: وصف الله جل وعلا أهل الإيمان جميعا أنهم كنفس واحدة، فإذا قال الله: ولا تلمزوا أنفسكم، فأنت إذا لمزت صاحبك فكأنما لمزت نفسك، وإلا فعقلا لا يستطيع الإنسان أن يلمز نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذه عيارة فلان، هذه أو هذا وصف لفلان، كل هذا يندرج تحت البذاءة وتحت الفحش في القول، ومما يعاقب الله به الإنسان. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. وبعد، أيها الكرام، قد يسأل سائل فيقول: ما هو الفحش؟ الفحش أيها المؤمنون هو كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، كل ما ينفر منه الطبع السليم ويرفضه العقل المستقيم، ويستهجنه الإنسان السوي من الألفاظ والكلمات النابية. المتفحش هو من يتعمد سب الناس، والفاحش هو سيء الخلق الناطق بالخنا، والمتفاحش هو الذي يظهر التفحش ويستمرئه ويبالغ فيه. فكل لعن أو سباب أو وصف بسيء الأخلاق، كل ذلك دليل على هوان النفس وصغر العقل وسوء الأخلاق والطباع، ولو كان كما أسلفنا من قبيل المزاح والاستئناس. إن الواجب على كل مسلم متعفف أن يزن الكلام ويعقله قبل النطق به، ويتخير من الألفاظ أجملها وأرقها وأعذبها بل وألطفها. على كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلم أن الدين المعاملة، الدين ليس مجرد صلاة وزكاة وشهادتين وحج وصيام، نعم تلك من أركان الإسلام، لكن الدين تكامل وتوازن في حياة المؤمن. قيادتك، أخلاقك، كلامك، ابتسامتك، التزامك في عملك، كل ذلك من علامات كمال الدين. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال له عليه الصلاة والسلام، فقال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه ابن ماجه. فاللهم إنا نسألك أن تعف ألسنتنا، اللهم عف ألسنتنا، اللهم عف ألسنتنا، وأصلح قلوبنا، وغض أبصارنا عن كل ما يغضبك ويسخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرانا وفرج همومنا وتول أمرنا واكفنا ما أهمنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا وانصر جنودنا وحصن حدودنا واحمي ثغورنا وانصر مجاهدينا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.